الرحمن الرحيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها يوفون بالنذر ويطعمون الطعام. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين ولا زمهريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الله يكرمك يا شيخ، بالله عليك طول معنا شوي، بالله عليك كل الناس عايزين يستمتعوا معنا، والله الحق يستاهل. الله يرحمه. بالله عليك. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله من عد يا مولانا، الله ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ويطوف عليهم ولدان إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقى شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا لا لا ما تحرمنا حلفتك بالله ابونا هنا الشحات تنغال علينا واسمعوا بالله عليك. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب صدق الله العظيم. يا من على المصطفى صلى وعلى القارئ تجلى، يا رب فاغفر لمن توفى ولمن كان هنا حيا. اللهم اني اسألك يا عليم يا علام، يا من لا يغيب عن سمعك كلام ولا عن جبروتك انس ولا جان، يا ذا الطول والانعام يا ذا الجود والكرم والاحسان، ان تغفر لفقيدنا وترحم وان تعافه وتعف عنه وان تكرم نزله وان توسع مدخله وان تجافي الارض عن جنبيه يا رب العالمين. اللهم ام روحه بروح وريحان، وكن عنه يا رب راض غير غضبان يا رب العالمين. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته، وارزقه الفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم اجعله من المتقين الذين هم في جنات ونهر، واجعله يا ربنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، وولدا خيرا من ولده، وارزقه الفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، ختمت ليلتنا بالذي هو خير، ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، والتي كانت من اخر سورة الانسان وسورة قريش، وكانت بصوت العلم القرآني الاذاعي الكبير فضيلة القارئ العلم الشيخ محمود الشحات محمد انور، وكانت التلاوة عبر أثير موجات إذاعاتنا المحلية والأنوار الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى الذهبية تحت إدارة وإشراف أولاد المرحوم المغفور له بإذن الله تعالى الحاج حامد حسن منى، المقيمين بمحلة مرحوم مركز طنطا. رقبت لكم عبر كاميرات المنسق العام الأول بلا منازع، المنسق العام الأول بلا منازع للحفلات الدينية العالمي أحمد شوارة، وبصحبته المهندس عمرو صقر. أيها السادة، في ليلة التكريم التي أقيمت للراحل الكريم المرحوم الحاج إبراهيم أبو حجازي، تتقدم الأسرة الكريمة لكل من تقدم إليهم بواجب العزاء بالشكر والتقدير. يا السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.